فعندما نسأله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة يظلهم الله في ظله، ما المقصود بالظل هنا؟ نعم، المقصود به ظل العرش على ما جاء في حديث أبي هريرة في الرواية التي خالد صحيح على تصحيحها، أو المقصود بذلك ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، وهذا لازم لظل العرش أو لازم للظل المخلوق ولا عكس بالنسبة للعرش، ظل العرش. فالذي يظهر إما أن يكون ظل العرش على ما جاء في الرواية إن ثبتت، أو المقصود بذلك ظل يخلقه الله يوم القيامة يستظل به هؤلاء، لما جاء في الأدلة أن كل صاحب صدقة تحت ظل صدقته إلى آخر ذلك. فهناك ظلال يخلقها الله سبحانه وتعالى لأهل الأعمال الصالحة، ومنهم السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهناك أعمال أخرى أيضا كذلك يستظل أصحابها بسببها في تلك الظلال الطيبة. وأما أنه المقصود به أن المقصود به ظل الله ظل نفسه، فهذا الظاهر غير صحيح. ولو ثبت الظل الله سبحانه وتعالى لقيل به، لكن لا يعلم عن السلف أنهم كانوا يثبتون الظل الله، ولا يعلم في نص صريح صحيح إثبات الظل الله جل وعلا، فلذلك لا يقال به. ولو ثبت لقيل به ولا غضاضة ويجرى كغيره من الصفات التي ثبتت لله من اليد والوجه والقدم، سواء كانت ذاتية أو فعلية، فأهل السنة الباب عندهم واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لكنه لم يثبت. آخر ما أخذنا ذكرنا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في موسوعته، في الموسوعة التي جمعت له في العقيدة، وهكذا أيضا واصل مع كلامه رحمه الله نبدأ بهذا. وقال رحمه الله: يسأل السائل عن الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين: سبعة يظلهم الله في ظله، الحديث إلى آخره. يقول: هل نثبت الظل صفة لله؟ نقول: ما أعتقد ذلك. أي ما أعتقد أنه يثبت صفة، كلامه باعتبار أنه يقوله كما تعلمون ارتجالا. نقول: ما أعتقد ذلك، وبخاصة أن في بعض روايات هذا الحديث يظلهم الله تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله. فهذا ليس صفة من صفاته، فهذا ليس صفة من صفات الله عز وجل. انتهى من لقاء المدينة. فالشيخ الألباني رحمه الله لا يثبت الظل صفة لله، هذا هو الصواب كما تقدم. وقال البغوي بشرح السنة 55 و300، قال البغوي بشرح السنة 55 و300 في شرح حديث السبعة، قيل في قوله يظلهم الله معناه، قيل في قوله يظلهم الله في ظله معناه إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، إدخاله إياهم في رحمته ورعايته. ولو ثبت لكان هذا تأويل لظاهر اللفظ، ولكن كما سمعت هنا ربما يقبل للمعاني التي ذكرت أنه لم يثبت، ولا طريقة التأويل هذه. إدخاله إياهم في رحمته ورعايته، وقيل المراد منه ظل العرش، وقيل المراد منه ظل العرش، ولم يذكر غير هذا رحمه الله. والبغوي عقيدة إن شاء الله سلفية كما قال ابن باز. وحمله ابن عبد البر في التمهيد الثاني 82 و200 على الرحمة، وحمله ابن عبد البر في التمهيد الثاني 82 و200 على الرحمة، فقال رحمه الله، فقال رحمه الله بعد أن أورد حديث سبعة، بعد أن أورد الحديث، بعد أن أورد الحديث سبعة ظلهم الله. والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة، والله أعلم. بعد أن أورد الحديث والظل في هذا يراد به الرحمة، والله أعلم. ومن رحمته الجنة، ومن رحمته الجنة، قال الله عز وجل: أكلها دائم وظلها، أكلها دائم وظلها. وقال: وظل ممدود، وقال: وظل ممدود. وقال: في ظلال وعيون. هذه ظلال الجنة، أما الظل الذي في حديث أبي هريرة قبل دخول الجنة، فالجنة يخلق الله فيها ظلالا عظيمة يستظل بها أهلها. وحمله على العرش ابن حبان كما في صحيحه، وحمله على العرش ابن حبان كما في صحيحه، فقد بوب في صحيحه على حديث السبعة، فقد بوب في صحيحه على حديث السبعة بما يدل على ذلك بقوله: وحمله على العرش ابن حبان كما في صحيحه، فقد بوب في صحيحه على حديث السبعة بما يدل على ذلك بقوله: ذكر الخصال، ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها، ذكر الخصال التي يرتجى لمن فعلها أو أخذ بها، لمن فعلها أو أخذ بها أن يظله الله، أن يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه، أن يظله الله يوم القيامة في ظل عرشه. ثم ذكر حديث السبعة كما في الصحيح، ثم ذكر حديث السبعة. ويؤيد هذا القول، انتهى كلامه رحمه الله. ويؤيد هذا القول أيضا ما رواه ابن أبي شيبة بسند صالح، وهو من طريق ابن إسحاق، وهو من طريق ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث، عن موسى من طريق ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث عن موسى بن يسار عن أبي الدرداء، عن موسى بن يسار، يعني ما هي بالصيانة، حدثنا موسى بن يسار، أما هذا من باب التقريب فقط الاختصار، أنه صرح بالتحديث عن موسى بن يسار عن أبي الدرداء أن في ظل العرش، أو إن في ظل العرش رجلا قلبه معلق في المساجد، إن في ظل العرش رجلا قلبه معلق في المساجد من حبها، انتهى. فهذا أبو الدرداء يقول هذا، وهو سند صالح كما سمعته. إن في ظل العرش رجلاً قلبه معلق في المساجد من حبها، وهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. فهنيئاً والله لهؤلاء الذين علقت قلوبهم بالمساجد، لا تجارة هي ولا بيع ولا زوج ولا ولد، وقد حي على الصلاة حي على الفلاح، كل هذا على جانب. وإن هؤلاء إلا من رحم الله، ممن وفقهم الله في هذا الزمان زمان، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فسوف يلقون غية. هذا زمن هؤلاء إلا من وفقه الله، بعد النت، بعد البلاء، السهر، تعب، ضيق صدور. تنبيه أثبت الشيخ ابن باز كما في مجموع فتاويه أثبت الشيخ ابن باز كما في مجموع فتاويه الظل لله سبحانه وتعالى، أو أثبت الشيخ ابن باز رحمه الله كما في مجموع فتاويه ظلاً لله سبحانه وتعالى يليق بجلاله، ظلاً لله سبحانه وتعالى يليق بجلاله كغيره من الصفات، استناداً لهذا الحديث، استناداً بهذا الحديث. استناداً بهذا الحديث، وقد سئل رحمه الله في حديث السبعة الذين يظلهم، عن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وقد سئل رحمه الله عن حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فهل يوصف الله بأن له ظلا؟ فأجاب رحمه الله نعم، كما جاء في الحديث، وفي بعض الروايات في ظل عرشه، كلام الشيخ هذا، وفي بعض الروايات، فليس غافلاً عن رواية في ظل عرشه رحمه الله، وليس جاهلاً بها وغير عالم بها، بل يعلمها، لكن رأى أن ما في الصحيحين يقدم، وما أعرض أصحاب صاحب الصحيحين عن هذه الزيادة إلا لأمر على القاعدة معلومة فيهم. وفي بعض الروايات في ظل عرشه، لكن في الصحيحين في ظله، هذه إشارة رحمه الله منه إلى غمز هذه الرواية، استدل بترك صاحبي الصحيحين لهذه الزيادة على أنها لا يعرج عليها معنى، ويعتمد على ما في الصحيحين في ظله. لكن في الصحيحين في ظله فهو له ظل يليق به سبحانه، لا نعلم كيفيته، مثل سائر الصفات، الباب واحد عند أهل السنة، والجماعة، والله ولي التوفيق. انتهى. صدق، الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، لكن هناك أشياء تصرف اللفظ عن ظاهره ولا يثبت ظاهره فيها. مرض عبدي، قال مرضت، عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. فهذا ظاهر من اللفظ، جاء في نفس اللفظ صرف الظاهر، مرضت، والمقصود مريض عبدي. وهكذا هذا الحديث في ظله، المقصود ظل عرشه، فقد جاء عن أبي الدرداء إن في الجنة أو إن في ظل العرش رجلا قلبه معلق بالمساجد، السبعة مثله، فهذا فرد من أفراد السبعة الذين ذكروا. وهكذا لا يعلم عن أحد من السلف أنه قال بإثبات الظل، وفهمهم مقدم، ولا شك أن هذا الحديث قد مر عليهم، ولم يفسروا بتفسير الإمام ابن باز رحمه الله وإثبات الصفة منه، فهم أولى بأخذ قولهم وأولى بتقديم فهمهم. وتابعه على ذلك تلميذه الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله، فهل لا زال يعني عن القول هذا أم تراجع عنه؟ فهو لا زال حيا ولا يعلم التراجع. والصواب هو ما قدمناه، كما دلت الأدلة عليه، وهذا الذي فهمه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وفهمهم مقدم، والشيخ ابن باز مجتهد رحمه الله مجتهد، يدور بين الأجر والأجرين، وكل يؤخذ من قوله ويرد. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وممن حمل حديث أبي هريرة الذي في الباب على ظل العرش، أبو عبد الله بن مندة، حسبك به، إمام من أئمة أهل السنة وسلف العقيدة، على ظل العرش أبو عبد الله بن مندة كما في كتاب التوحيد، هذا هو الصحيح للزيادة التي فيها النزاع، ولأثر أبي الدرداء، ولقول السلف، وعدم نقل غير هذا عنهم، خلاف هذا عنهم. ولو خاضوا في هذه كما خاضوا في غيرها من الصفات لنقل. وأهل السنة وفقهم الله في باب الصفات يجرون الأدلة على ظواهرها إلا إذا جاء الدليل على صرفها عن الظاهر، فإن الأصل هو الأخذ بالظاهر، لا كما يقول الصاوي أن الأخذ بظواهر النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كفر. والله الكفر يخشى أن يكون ترك ظواهر النصوص، ففيه تعطيل للشريعة، فضلت المكارمة الإسماعيلية تركوا ظواهر النصوص، ففسروا الصلاة بغير تفسيرها الصحيح، وفسروا الصيام بغير المعلوم من لغة العرب والشريعة، فسروا الحج بغير ما هو معلوم من ما تعرفونه من قصد بيت الله سبحانه وتعالى لأداء نسك العبادة المعلومة، ففسروا بزيارة شيوخهم، فسروا بغير ذلك، فسروا البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا عائشة، وهكذا فسروا ما ذكر عن النبي عن ما ذكر في بعض الآيات أن المقصود بهما صنما قريش أبو بكر وعمر، فالخروج عن الظواهر المعلومة هذا يخشى على صاحبه. وما ضلت المعتزلة في باب الأسماء والصفات والجهمية والأشاعرة إلا بسبب الخروج عن ظواهر النصوص، ولم يسلكوا مسلك السلف فيها، ولولا أن الدليل جاء بخلاف ما ذكر في ظله لقيل به والرؤوس مرفوعة. وعندنا القاعدة المعلومة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كمثله شيء في ظله إن ثبت، ولا في سمعه وبصره الذي أثبت لنفسه، ولا في حياته الكاملة المطلقة الكمال المطلق، ولا في غير ذلك من الأمور التي أثبتها لنفسه أو أثبتها نبيه له عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة ما يبالون ولا يخافون في هذا الباب، الحمد لله وحجتهم قوية، والذين هم تأرجحوا أو وقعوا في التأويل ندموا كالجويني وغيره، والله إنه ندم، وسلك مسلك أهل السنة في الأخير، قال فارتحت، فسلك مسلك أهل السنة وأثبت علو الله سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، قال أخذت ظاهرة وارتحت، وذكر أشياء بعد أن طاف المعاهد كلها وصير طرفه فيها، فلم يجد سبيلا للصواب أو طريقا للنجاة إلا طريق أهل السنة. خاض البحر الجويني وندم، الغزالي خاض البحر وندم، كل هؤلاء الذين تعلقوا بالفلسفة صرف الظواهر عن النصوص أو صرف النصوص عن ظواهرها ندموا، ورجعوا رجع بعضهم وفقهم الله للرجوع، ومات بعضهم على الضلال. فخذ بهذا الباب واطمئن، لا يهيب عليك مبتدع من المبتدعة. أنت تثبت لله وجه، أنت تثبت لله يد، نعم أثبت لله ما أثبت لنفسه مع اعتقاد اليقين أنه ليس كمثله شيء بصفاته. فإذا كانت المخلوق تتفاوت، المخلوقات تتفاوت في الصفات، فالبعير له يد وأنا اليد، ويد البعير ليست كيدي، وهكذا البعير له وجه وأنا لوجه، وجه البعير ليس كوجهي، فكيف بالخالق مع المخلوق؟ أليس من باب أول هذا التفاوت؟ ولا شك إلا فلسفة يقع فيها هؤلاء ويعطل الصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.